السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله نأخذ اليوم هذا الاسم العظيم من أسماء الله عز وجل، ألا وهو الملك. وهذا الاسم يأتي متبوعا في كتاب الله ولا يأتي تابعا، كقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فالملك أولا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وهكذا. هذا الاسم كما نعلم في سورة الفاتحة أول سورة في القرآن، وفي سورة الناس آخر سورة في القرآن. في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، في القراءة الأشهر، والقراءة الثانية: مالك يوم الدين. وفي سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، الآيات. هذا الاسم أولا لغة كما عند ابن فارس: الميم واللام والكاف، اللي هي المادة، الميم واللام والكاف تدل على قوة في الشيء، يبقى فيه قوة، ثم وصحة فيه، يبقى قوة مش قوة ضعيفة، شيء يمانعها ويغالبها أو يدافعها، لا لا لا، قوة وصحة، على قوة في الشيء وصحة فيه. يقولون: أملك عجنه، يعني شد عجنه، قواه، فيش حاجة تمنعه من ذلك. يقولون: كنا في إملاك فلان، يعني في تزويجه، لأنه يكون ملكا على امرأته، لأن يده تكون قوية صحيحة على امرأته بالحق طبعا. والملك الماء يكون مع المسافر، لأنه إذا كان معه الماء ملك أمره. الملك الماء يكون إيه؟ مع المسافر. يبقى تعود الأشياء إلى إيه؟ قوة في الشيء وصحة فيه. أي ملك من ملوك البشر، العيوب اللي عنده بتبقى نتيجة للضعف، وفيه ممانعة، فيه في الناس في الرعية يخرجون عليه ويحاربونه ويقاتلونه ويعصونه، يبقى الملك بتاعه ناقص. طالما في حد بيمانع ويدافع يبقى ملكه ايه؟ تعبان. إنما الملك الحق إنما هو للملك الحق بلا ممانعة ولا مدافعة، كما يقول ابن كثير: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك مالك كل شيء، المتصرف فيه. كلمة التصرف دي اجعلها جنب الايه؟ الملك. يعني واحد عنده عزبة من البشر، ولله المثل الأعلى، لكن حدود التصرف فيها ايه؟ إذا كان التصرف مطلق يبقى ملكه للعزبة دي مطلق، إذا كان التصرف مقيدا يبقى ملكه مقيد. فأهم حاجة في الملك التصرف، التصرفات في المملكة بتاعته. وبالنسبة لله عز وجل التصرف مطلق والتدبير مطلق والملكية مطلقة، فيبقى الملك اللي له التصرف الكامل. طب المالك له التصرف الكامل أيضا ولكن بفعله، إنما الملك بفعله وبأمره. يبقى ما ننساش المالك معناه عنده مملكة تصرفه فيها كامل، بس بفعله ولا بأمره مع فعله؟ فإن كان متصرفا بفعله فيها يبقى ده المالك، وإن كان متصرفا بفعله وأمره وقوله يعني يأمر وينهى فهذا هو الملك. يبقى الملك بيأتي متبوعا في القرآن العظيم بالأسماء الحسنى الأخرى لأنه يستلزمها، لأن الملك التام لا يكون إلا كذلك. الملك التام عندما يعطي ويمنع، يخفض ويرفع تصرفاته، يخفض أقواما ويرفع آخرين، عندما يكرم من يستحق الإكرام أو يكرم بفضله ويهين من يستحق الإهانة، عندما يعز من يصلح له الإعزاز ويذل من لا يصلح له إلا الذل، عندما يثيب ويعاقب. وإلا فالملك احنا قلنا أخص خصائصه الأمر والنهي، بيأمر وينهى ويرسل الرسل إلى أقطار مملكته بالأوامر والنواهي. طب اللي حيدوس بقى على الأوامر والنواهي، فإن لم يستطع معاقبته يبقى ده نقص في الملك ونقص في الملكية. أما الطائع فلم يثبه يبقى ده نقص في الملكية ونقص في الملك. الملك التام يبقى يعز ويذل، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يثيب ويعاقب، يكرم ويهين، وهكذا، ويرسل الرسل إلى أقطار مملكته. هذا هو الملك، وهو سبحانه وتعالى وعز وجل لا يدافعه أحد. ابن جرير لما جه يفسر الملك قال: هو الذي لا ملك فوقه وكل شيء دونه. اللي بيقرأ العبارة يظن أنها يعني إنشاء، لا، دي فيها معاني عظيمة. ليه؟ طالما ما فيش ملك، لأن الملك معناه بيأمر وينهى، معناه له سلطان وله التصرف في المملكة. احنا قلنا الملك له مملكة وفيها له تصرف، تصرف بفعله يبقى الملك، تصرف بفعله وأمره يبقى الملك. إذا كان في ملك فوق منه أعلى منه يبقى هيحد من تصرفاته، يبقى ده ما ينفعش، يبقى مالك غير كامل، ده مالك مجازا بس، زي مالك شرفي من ملوك الدنيا. إنما المالك الحق مفيش مالك فوقه أبدا، مفيش حد يدي أوامر ونواهي، مفيش حد فوقه، بل كل شيء دونه، هو الذي يتصرف في الجميع، بل لا أحد يكون له شيء من الملك يبتلى به إلا أن يؤتيه الله ذلك، أن آتاه الله الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، تصرفات كاملة لا أحد يمنعه ولا أحد يدافعه سبحانه وتعالى، الملك الحق الملك القدوس. طب ورد كم مرة الملك في القرآن؟ 5 مرات. ومرة المليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومرتين المالك مضافة في القراءة الأشهر في فتحة الكتاب مالك يوم الدين، وفي الآية اللي لسه قرأناها آنفا قل اللهم مالك الملك، مالك مضافة للملك، هناك مالك مضافة ليوم الدين. نشوف 5 مواضع كده هتلاقي مرتين الملك مقرون بالحق، ومرتين الملك مقرون بالقدوس وغيره من الأسماء، ومرة مضاف للناس مالك الناس. وإذا أخذنا بقى الفاتحة هيبقى مالك يوم الدين. فلو أخذنا هذه الأسماء أو نخلي بعض الأسماء دي بعد ما نشوف بإيه إثبات الملك ونفي الملك في القرآن أمثلة فقط، الموضوع طويل، أمثلة وهي واضحة بإذن الله. نأخذ من أخطرها ألا وهو الشفاعة. شوف إثبات الشفاعة، إثبات ملكية الشفاعة، إثبات ملك الشفاعة ونفي ملك الشفاعة. قال عز وجل في سورة الزمر أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون، لا يملكون شيئا ولا يعقلون، ده ما يملكش حاجة. انت جايب شافع تظن انه يؤثر على الملك الحق سبحانه وتعالى ويجعل الملك يغير قراره ويغير تصرفه، يبقى ملك ناقص، ويبقى زعم ان فيه شافع ايه يملك شيء من الشفاعة، وده خلل كبير جدا في التوحيد. الا ان تدخل بقى في الشفاعة الشركية والعياذ بالله يبقى انتهى امرك. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، ما عشان يملك لأنه هيدخل هيشفع في ده في فلان قريبه أو في فلان جاره أو في فلان يهواه، والمسألة بقى له تصرفه، يبقى الشافعون بقى لهم ملكية، بقى لهم شيء في ملك الشفاعة. كلا، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون لا في الشفاعة ولا في غيرها، لو دول كمان لا يعقلون كالأصنام والأوثان وإن كانت رموزا بزعمهم للصالحين، قل لله الشفاعة جميعا. الآية اللي بعدها قل لله الشفاعة جميعا، يبقى الشفاعة كلها بالكامل ملك المين؟ لله سبحانه وتعالى. إيه الشفاعة جميعا؟ المشفوع فيه، والشفاعة فيه في قد إيه، وفي ذنوب قد إيه، وهيعطى بها قد إيه، وفي الشافع فيه في أي شيء بالضبط، ومتى يشفع، هل يقبل أو لا يقبل. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، مملكته، فله التصرف الكامل فيها، مملكة سبحانه وتعالى، والناس يدخلون في المملكة، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، ده تبع للملك وتبع للتصرف. فاحنا فقط بدأنا بمسألة التصرف ايه في الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، فيش حد له ملك معاه أبدا، ثم إليه ترجعون. في سورة الزخرف يقول عز من قائل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. شوف النفي هنا بقى، ولا يملك. تزعم الآلهة من دون الله، وتزعم أن فلانا عنده محاسيب ومحسوبين عليه، وعنده كشف المحاسيب هيشفع في فلان وفلان، وتعوده وتزوره في قبره وتعتقد أنه يشفع لك بهذا. طبعا دي كلها دي أوهام، وده داخل في الجبت، وده من الشرك الأكبر والعياذ بالله، إن في حد يؤثر على ربنا يبقى ربنا بدل يبقى هو وتر وهو الحق، لا جعلته شفعا، ما بقاش القرار عنده هو وحده، بقى عنده وعند الشافع، لأنه ما ينعه كان الله يريد أن يعذب فلانا فجي الشافع فكأنه قال له بعدين بقى، فراح يلا عداك. الكلام ده هنا في الظلمة وفي الجهلة وفي النقص الكامل عند البشر، لما رب العالمين سبحانه وتعالى ما عندوش الكلام ده، واخد بالك؟ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. فأنت رايح لهم عشان الشفاعة ما يملكوهاش، لا يملكون منها مثقال ذر. وتقف هنا وقفا لازما عند الشيخ الإسلام ابن تيمية، هو الراجح عندي تماما، دي ملكية شفاعة. ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة، تقول إلا، يبقى الوقف هنا اللازم، وأن تقول إلا بقى ده استثناء منقطع، لكن من شهد بالحق، إلا من شهد بالحق. وأول الشهادة بالحق أن يثبت أن ملك الشفاعة للملك الحق سبحانه وتعالى، وأن ينفيها عن من دونه، وده أمر إيه واضح جدا. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، وتقف ثم تقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. كل الكلام ده عن علم، اللي أنا بقوله ده في إثبات الشفاعة ونفي الشفاعة. الشفاعة اللي هي كلها كل ملكيتها لله سبحانه وتعالى، ونفيها عن أي حد من دون الله. ولذلك عندما يقول ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ما فيش استثناء هنا، لأن الكلام من دونه، من دونه يبقى ما فيش شفاعة. شفاعة مين؟ ده من دونه. إنما واحد جاي يشفع من الأنبياء أو من الصالحين أو من الملائكة، ده مش من دون الله، لم يشفع إلا بإذن الله عز وجل، أذن له في الشفاعة، يبقى دي مش من دون الله، وإنما هي ملك لله عز وجل. من الله بشفاعة فلان وشفاعة فلان وشفاعة فلان، شفاعة المؤمن في أهله وهكذا، والشهيد في سبعين من أهله وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام في المقام المحمود شفاعات طويلة واسعة. يبقى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون إيه؟ ذلك. لما يقول ما لكم من دونه يبقى ما فيش استثناء. إنما لو قال ما من شفيع ثم يستثني، واخد بالك، نفي ثم استثناء إلا من بعد إذنه، هي دي الشفاعة الموجودة في القرآن. شوف الشفاعة بتيجي إزاي، عن طريق ما فيش شفعاء. افهم الأول، افهم الأول إن لازم يكون إذنه، إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في سرية آية القرآن، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وهكذا بقى الآيات في الشفاعة. يقول من دونه يبقى خلاص ما فيش شفاعة هنا، نفي كامل. إنما إذا لم يقل من دونه يبقى يرجع له هو، يبقى فيه شفاعة بس بإذنه عز وجل، إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بقول تاني اهو، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. واللي يزعم الملائكة بتشفع، وجدنا في شرح اسمه تعالى الكبير: حتى إذا فزع الملائكة عن قلوبهم، أي ذهب الفزع عن قلوبهم، أول ما ربنا بيتكلم بالوحي، يصعقون ويخرون لله سجدا، كل ده من خشية لهم الخوف الله، ولم يستوعبوا ما قال عندما تكلم، ولم يثبتوا ولم يستقروا، وإنما بعد أن أفاقوا من الصعق سألوا جبريل ماذا قال ربنا يا جبريل، أو ماذا قال ربكم يا جبريل؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أدي ملكية الشفاعة ونفي الشفاعة، شوف مبني على إيه؟ والمسألة كلها توحيد. احنا بنتكلم في الأسماء الحسنى، اللي هيستوعب معايا بإذن الله لغاية الآخر، لغاية لما نقول خلاص أنا كففت يدي، خلاص خلصت اللي عندي، بإذن الله هتكون فهمت شيئا كبيرا جدا في التوحيد، اللي هو بيبدأ بتوحيد الأسماء والصفات، ومنه توحيد الربوبية. لكن في التقسيم قال توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهي الربوبية ما هي برضو أسماء والصفات، لكن التقسيم العلماء توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الإلهية بقى لا نعبد إلا هو، وهكذا. فشفت انت بقى دلوقتي ملك الشفاعة لمين ونفيها عن مين؟ لأن هو الملك عز وجل، لأن هو الملك. تأخذ مثلا ما ننسخ قوله تعالى في سورة البقرة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم الآية اللي وراها أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ هو له ملك السماوات والأرض، يبقى ينسخ من آية أو ينسها أو يفعل ما يشاء، له الملك، وإلا يبقى ملك ناقص. احنا لسه بنقول تصرفاته كتصرفه في الشفاعة، لأن له الملك كله. كذلك ينسخ آية أو ينسها يفعل ما يشاء، يتصرف بما يشاء، وهو ده كمال الملك. مالك حق سبحانه وتعالى، ملك قدوس، ملك الناس. مثلا ايه في سورة الأعراف؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. تقول هو دايما يرسل رسولا إلى قوم معينين، يرسل نوحا إلى قومه، يرسل هودا إلى قومه، يرسل صالحا إلى ثمود إلى قومه، وهكذا يرسل موسى إلى بني إسرائيل، ويرسل عيسى أيضا إلى بني إسرائيل. هو المالك، وهذا ملكه، هذه مملكته، يفعل ما يشاء. ثم يرسل رجلا واحدا إلى البشر كلهم، للناس كافة، حد يقدر مانعه؟ يبقى ملك ناقص. واللي بيزعم الملك الناقص بقى ويتجرأ كده مخلد في النار، وهذا عدل الله عز وجل. إياك أنك تتخطى قدرك وتتجاوز حدك وتقول لا، ازاي يرسل ازاي رسول لكل الناس؟ ازاي هو الملك يتقال له ازاي؟ يبقى في ممانعه. ومين الممانعه؟ انت. ده انت من الصفر الى الصفر، اتولدت ازاي وهتموت ازاي الا ان تحصل مكانه عند الله عز وجل. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله، الآية من سورة الأعراف. يبقى كونه يرسل رسولا إلى قوم أو رسول الناس كافة، هذا شأنه، هذا تصرفه، تصرف مطلق، ما فيش حد أبدا يمانع أو يدافع تصرف الله عز وجل. هو ده اللي سلكه ابن كثير في بيانه لمعنى اسمه تعالى الملك، تصرفات كاملة بلا ممانعة بلا مدافعة. أيضا والسارق مثلا في سورة المائدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. يعني السرق نقطع ايده، المالك ده حكم الملك، المالك حكم بقطع هذا السرق، ما هي دي العقوبة. ما هو عاجبك، دخلت في ايه بقى؟ دخلت في الكفر الاكبر. ليه؟ ده اجماع، إجماع حكاه إسحاق ابن راهويه وهو إمام عظيم يعدل بالشافعي وأحمد. هذا الإجماع ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة الرابعة في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول. الإجماع ده فيه إيه؟ يقول: من سب الله أو سب رسوله، الشاهد بقى عندنا، أو دفع شيئا مما أنزل الله، مش عاجبه جزئية من جزئيات الشريعة، شيئا مما أنزل الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله، فأنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله، يعني بكل ما أنزل الله. واحد مسلم تماما في كل ما جاء به رسول عليه الصلاة والسلام، وفي جزئية قطع اليد يقول لك الله هتقطع الناس كلها بقى، والناس تاكل من يطعم منين يا عم بقى، ماشي ما فيش داعي له، أهو ده، أو دفع شيئا مما أنزل الله. والمرأة اللي نشأت في الجاهلية الجهلاء اللي احنا فيها في هذا الزمان، لما تسمع حكم الملك عز وجل في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لا تزعل، تزعل ماشي، يجي زوجها تزعل عليها ما تزعل، المسألة عاطفية مجبولة على هذا ماشي، إنما تدفع ما أنزل الله، تقول ده الكلام ده صعب، ده مش تمام، ده الملة الأخرى أحسن، أو ده كفر خروج عن ملة بإجماع، أو دفع شيئا مما أنزل الله، يقول هذا هو الحق. بس هي لا تطيق، ماشي، دي مسألة تانية. إنما نخش في الإيه؟ في الكفر المستبين ده، أو دفع شيئا مما أنزل الله، فهنا والعياذ بالله، هنا والعياذ بالله. يبقى ما ندفعش شيء أبدا، ونيجي نتكلم في الشريعة كده، ونخرج عن الملة ونحن نصلي من غير ما تشعر، لأنك هتعترض على شرع الملك، والملك ما بيعترضش عليه. الملك أخص خصائص الأمر والنهي والتشريع، لأنه رب الناس، يبقى هو اللي يشرع، هو الذي يأمر، هو الذي ينهى، هو الذي يختار، فاللي هيعترض عليه وقع في الكفر بالإجماع. الناس بقى بتستسهل بهذه الأمور لأن الإرجاء تغلغل في قلوب الناس، والجهل إيه؟ عم وطم. هيدي لك إجماع آخر عشان بس تبقى إيه؟ ناصح، وتنصح نفسك وأهلك في الأمور الخطر دي. أنت عارف لوحة الضغط العالي في الكهرباء؟ بيقول لك ابتعد، خطر، بتشفط. ما الكهرباء بترتفع أو تبقى كده كم إيه؟ 1000 فولت، بتبقى تشفطك. ابعد عن هنا. زي الضغط العالي بقى 500 ميجا، المهم. فكذلك الأمور دي، دي بتسحب، بتشفطك للكفر والعياذ بالله. فأنت تخلي بالك. شوف الإجماع اللي حكاه محمد ابن سحنون. بعد الإجماع ده على طول في الصارم المسلول، وده من من من أئمة الهدى من أصحاب مالك، يقول: أجمع العلماء، هناك في إجماع إسحاق بن راهويه أجمع المسلمون، هنا يقول أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام المتنقص له كافر بذلك، والوعيد جار عليه بالعذاب، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك، ده الشاهد بقى اللي أنا عايز أقوله، ومن شك في كفره وعذابه كفر. اللي حيشك في كفر ده، اللي اتبع النبي عليه السلام أو تنقصه أو شتمه، ده مش هو اللي كفر بقى، ده لمن شك في كفره وعذابه كفر. ده إجماع، إجماع العلماء. فالناس بتستسهل بالقضية دي. يجي واحد يتناقص النبي عليه الصلاة والسلام، واحد يقول له أنت كده كفرت، يا ده أنت متشدد قوي، ده أنت خوارج، ده إرهاب يا أخي. الناس جهل فظيع. ده نفس ده اللي بيشكك في كفره يكفر بالإجماع. مش بس اللي شتم وتنقص النبي عليه الصلاة والسلام. هي المسائل دي يا اخواننا دي زي كما قلت غرفة الضغط العالي، ضغط الكهرباء العالي. نخلي بالنا ما ندفعش شيئا مما أنزل الله، لأنه الملك. طب لو واحد مالك في الأرض ومتمكن، الملك اللي بيخرجوا عليه ده ملك تعبان، الملك اللي بيعصوه ده معناه إيده مش قوية في البلد، إيده مش قوية. احنا قلنا الملك أصله إيه؟ يدل على قوة في شيء وصحة فيه. إنما الإيده مثلا قوية لكن فيها معارضة، بما إيده مش صحيحة. إنما الملك الحق سبحانه وتعالى عز وجل ملك كامل، قوة كاملة، صحة كاملة، بلا ممانعة ولا مدافعة، بلا ممانعة ولا مدافعة. أديك شفت وتقول للرسول اللي ماسك عفة ليه؟ هو الملك كده، الملك عمل كده، كان تصرفه كده. انت هتعدى يا ربنا ولا ايه؟ ده الملك سبحانه وتعالى عز وجل. في سورة مثلا المؤمنون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك. انت عايز ملك يقدر الناس بالشكل ده ويقدرنا، دي مقادير الملك هو اللي قدرها كلها، يقدر هذه المقادير ان فلان ظلم فلان، فلان سرق فلان. طبعا انا لا انا كده ايه خرجت مثال السرقه ما تمتوش، معلش هنرجع تاني لسوره المؤمنون اللي كان بس مثال للسرقه، والسرقه والسرقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. التكملة بقى، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ يعني التعليل إيه لقطع السارق؟ إن صاحب الملك هو اللي أمر بكده. أنت مش عارف ولا إيه؟ أنت كفرت؟ أنت مش عارف إن صاحب الملك هو؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ يعذب من يشاء، اللي سرق اقطع إيده، هو المالك وهذا تصرفه، ولا أنت معترض على كده؟ يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يبقى شفت هنا كون يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، ده من التصرف في المملكة، يعذب هذا ويغفر لهذا، يعز هذا ويذل هذا، يكرم هذا ويهين هذا، كل ده بالحق مش عشوائي، ده مش عشوائي، يهدي هذا ويضل هذا، كل هذا بالحق برضه وبالحكمة، لأن كل أفعال ربنا تعالى دائرة بين إيه؟ بين العدل والإحسان والمصلحة والحكمة والرحمة، كل أفعال لها دائرة بين هذا، ما فيها من مثقال ذرة من ظلم. ظلم إزاي؟ حتى في المثل الشعبي أو في الأدب الشعبي يقولون إيه؟ من حكم في ملكه فما ظلم. طب والملك كله لله، طب تقتر ان ربنا اتى ملكه بعضا من خلقه عشان لزوم العذاب في النار والخلود في النار، واللي هينجح في الابتلاء ويدخل الجنه لان هو ده ابتلاء. ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. وفي النهايه صاحب الملك هيعمل ايه؟ وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يبقى مسألة الايه؟ التصرف الكامل. شوف ليه في قطع اليد، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ هو اللي يعذب من يشاء ويغفر من يشاء. شفت التصرف ازاي؟ مرهوم بايه؟ بالملك. طالما ان هو الملك يبقى عنده مملكة، ما هو ملك من غير مملكة ما ينفعش، ما فيش ملك من غير مملكة، مملكة السماوات والأرض بتاعته. طب وتصرفات اللي فيها بقى، التصرفات انت شايفينها في الكون دي قدام مننا، هو يملك الأشياء ويملك التصرف فيه. فإن كان التصرف والتدبير بفعله المالك، وده ترجيح ابن القيم، وإن كان التصرف بقوله وبأمره يبقى هو الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. نرجع بقى لسورة المؤمنون، يبقى قاطع هذا السارق عشان كده ألم تعلم أن الله له إيه؟ ملك السماوات والأرض يعذب ويغفر. تصرف لله. يبقى لكل اللي بتشاوره نفسه انه يعترض ويقول لك اصل الحكايه دي صعبه قوي يعني، او الزمان ده اصله ايه، هو ده بقى اللي ايه، او دفع شيئا مما انزل الله. وبعدين الجهل غلبه، خصوصا الجهل قد عم وطم، فاصبح ايه يدافع ما انزل الله وهو لا يشعر. بل وصلنا في الزمن اللي احنا فيه ده، انت كل اللي بيعلن الدوله المدنيه يقول لك انا عايز دوله مدنيه، 14 جمعية مش عارف إنسانية ولا جمعية حقوقية ولا جمعية إيه؟ قلت لك عايزين إلغاء المادة الثانية من الدستور عشان في دولة مدنية. دولة مدنية يعني إيه؟ يعني من غير إسلام، مش دولة لا دينية. هو الأصل يراد بها كده إنها لا دينية، لكن بما أن زعيم النصارى قال الكنيسة لا يحكمها إلا الإنجيل، يبقى الدولة المدنية معناها هتبقى إيه؟ دولة لا إسلامية. الله، واحد بيعلن دولة لا إسلامية وتدخل في الحزب بتاعه تواليه، ده انت مش خايف من الملك ولا عامل له أي حساب. الملك يعني الشريعة، الأوامر والنواهي، موقفك من الشريعة ايه؟ هو ده موقفك من الملك. شايف انت النهار الناس النهاردة بجهل فاكرينها أمور سياسية، فاكرينها أمور سياسية، يقول لك ايه لا دين في السياسة. على كلمة لا دين في السياسة دي، لا دين في السياسة معناه إخراج الدين من سياسة العباد، معناه الكفر بالملك كفرا مستبينا أكبر. ولذلك واحد من مشايخ الأزهر العظماء اللي كانوا مشايخ محترمين يقول إن فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين، لمعظم حقائق الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. الشيخ محمد الخضر حسين. انظر إلى المشايخ المحترمين. الدين عن السياسة يعني إيه؟ يعني أنت كده مش عاجبك الملك، ما دي أحكام الملك، ما هو الدين في السياسة يبقى الملك، تصرفات الملك. فهو ربنا يحكم ما يشاء ويخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء. ولذلك في الآية في سورة المائدة قل لما قالوا لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا، مفيش حد يملك حاجه، هو ربنا اللي يملك بس. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما. شفت الايه، شفت الايه في اثبات الملك ونفي الملك. هنا مين يملك من الله شيء؟ نقول له لا يا رب، أو بلاش دي يا رب. فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وهو على قيد الحياة وأمه أيضا، من يملك المعارضة؟ ده ملك حق لا يعارض ولا يمانع ولا يدافع. ده نزوم البلاء بس، الناس بناخد راحتها نزوم البلاء بس عشان الابتلاء، عشان تاخد راحتك قوي، وساعة الموت بقى فين؟ فين يوجع؟ وأبد الأباد بقى إلا من تاب قبل أن يموت، إلا في المسائل دي. الملك عز وجل مالك يعني شريعة. وديك شايف الناس النهاردة بتعمل إيه مع الشريعة، والاستهانة كاملة ومحدش دريان. يعني بقى حزب بيعلن الحرب على الشريعة ويرفض المادة الثانية من الدستور، يعني يرفض ذكر الشريعة خالص. الله، يعني بيرفض ملكية الله وتروح توليه. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هو الملك عز وجل. فاسم الملك ده معناه لازم تذكر إيه؟ الشريعة. تعال بقى نرجع لسورة المؤمنون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كنت فاكرين كده؟ المالك الحق يعمل كده؟ يخلق أجيال وأجيال وأجيال فيها لصوص كثير وخونة كثيرون وظلم كثيرون وناس ادهست وفعصت وناس سحلت وناس سرقت وناس قتلت ظلما، كل ده من غير حساب؟ ده يبقى ربنا مش مالك خالص بقى، ده تصرفه. ولذلك يقول فتعالى الله الملك. الكلام ده بيحصل عند الملوك الايه اللي كما يقال ملوك الاوانطه بتوع الارض دول. مالك في صفاته انه راجل بيجي له امساك واسهال، يبقى مالك ازاي ده بقى؟ اي شغله وخلاص بيشتغلها. انما مالك ناقص صفه، وبعدين هو من الولاده صفر الى الموت، وبعدين عايش يعبد بطانته لأن وجوده واستمراره في مملكته بالبطانة هذه وبجنده، وبطانته وجنده يعبدونه أيضا من دون الله، فيهم عبادة لهم دون لأن وجودهم به، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فجزء من عبادته لهم لأن وجوده لا يكون إلا بهم، وجزء من عبادتهم له لأن وجودهم لا يكون إلا إيه؟ إلا به. وعشان كده الهجمة الشديدة بعد ما مش الطاغوت الخائن اللص اللي خان الأمة وضربها في جميع مقاتلها شيء عجيب بشع جدا، يوم اللي كانوا معاه وسرقوا كما يشاءون وامتلكوا البلاد والعباد كما يشاءون في عهده، الله تنزع منهم السيادة كده من راح ده، ترجعهم زيهم كده زي الناس، ده خادوا على انهم يبقوا سيادة، عندهم سيادة، كل واحد يوم بقى السيد بقى سعادة البيول داش، حسنا ما يقول كده حدش يقدر يعمل له حاجة، وكله يخاف منه يعمل له ألف حساب. فعايزين يرجعوا تاني لأن هم دلوقتي عزيهم زي الثورة، بقوا زيهم زي الناس، واحمد ربك انك زيك زي الناس. تكلم المفروض تكون تحت الأقدام، انك كنت تقتل في الناس وكنت تسرق في الناس وكنت تظلم الناس وتأخذ مقدرات البلد توزعها عليك انت وحبايبك وقرايبك والمعارف واللي بيسندوك، يبقى كل ده من غير حساب. يا لطيف يا رب، اللصوص الكبار اللي ماتوا قبل ما الطاغوت ده يتزاح خلاص ماتوا خلاص، تقول يا حظهم، حظهم يعني ايه؟ ما لحقوش الثورة يعني، عشان الثورة كانت تاخد حسيبهم وتسجنهم وتطلع عمل ايه؟ لا، هو انت الحساب اللي هنا يساوي حاجة؟ حساب هنا هو ده يساوي حاجة؟ ده في ناس الآن ومشايخ بقول لك الرحمة، انتوا بتنادوا الرحمة لمين؟ لحسن مبارك؟ ده يستحق الرحمة؟ إذا كان في مسألة الزاني والزنا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ده هنا الحد ده رحمة كبيرة يقام عليه الحد، رحمة كبيرة، اوعى تستبشع وتكش كده وبتاع، اوعى، ده حكم الملك عز وجل، لم يقم هنا هيبقى الحساب هناك مضاعف مضاعف مضاعف، فما أصبرهم على النار. ده الزانية والزاني، ومعايد هذا الرجل اللي كان السبب الأكبر في انفصال جنوب السودان، وكان السبب الأكبر في اللي حصل لحماس وللإخواننا في فلسطين، وعمال شغال يبيع المسلمين في كل مكان يستطيعه ولا يمرر فرصة إلا يغتنمها، كل ده تأخذك برحمة؟ ده انت تبقى مجنون بقى من التجدرين، مش عارف ان ربنا تعالى يسمع ويرى، يسمع كل شيء ويرى كل شيء ولا يخفى عليه اي شيء من امرنا ومن امر الناس. طلب رحمة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وانت عايز ترحم؟ دي حدود الملك، دي ملك الملك عز وجل، وده طاغوت طغى نزع السيادة من الله وخلاها له هو عن طريق النساء تبقى للأمة والبرلمان، وهو عدن هو بيسحب السيادة له هو من البرلمان عن طريق تزوير الانتخابات. ده تأخذك به رحمة؟ ده انت تحشر معاه بقى، وانا ادعو الله اللي ما يتوب عليك ان يحشرك معه وتلقى ما يلقى. انما التوبة مفتوحة للجميع، لا احد يحجر على توبة الله لأي انسان، بس التوبة بشروطها بقى. فيبقى الحساب ازاي؟ لابد من الحساب، وإلا بقى الخلق كان لعب، كان عبث، واحد بيستعمل قدرته وخلاص، حاشا لله، بيستعمل قدرته في الخلق وبس. لا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله عن الظن والحسبان ده، الملك الحق ده حق، ملك حق، صلى تعالى، مش كملوك الدنيا، ده ملك حق، ما فيش ضعف عنده، ما فيش باطل عنده أبدا، وملك قدوس. يبقى الخلق ده لا بد من البعث عشان الحساب، لازم. فين الظالم فين ده النعجة، ايه النعجة اللي بقرون، اللي نطحت النعجة اللي من غير قرون، شاه بقرناء والتانية العجماء، دي نطحت دي، يبعث يعني كأن دي غلبانة ودي ايه مستقوت عليها، يبعثهم الله عز وجل، ما هو بيتعبش، هو يمسهم الغوب. يعني في كم نعجة نطحت، قول مليار مثلا، واتاكلت وخلصت، يبعثها تاني. هو ده هيعجز الله عز وجل؟ عز وجل مفيش حاجة بتعجز الله أبدا. يبعثها بس يبدل القرون بقى، اللي ما كانتش يبقى لها قرون، واللي كانت لها ما لهاش. وتنطحها كما نطحتها، ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا، عندئذ ينظر الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. يبقى الملك الحق ما يبقاش عبث، يبقى لا يخلق الخلق عبث، وإلا بتصرفه إن خلق أرضه على ناس وعلى بني أدمين بالشكل ده وما فيش حساب، يبقى ده عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. شفت الكلام؟ لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يبقى تمام الملك وتمام التصرف ان لازم يكون في حساب يوم القيامه، وان يعذب من يشاء ويرحم ويغفر لمن يشاء، وانه الله اعلم حيث يجعله رسالته، يختار هذا الرسول وده مش رسول، هو له الملك، تصرفات كامله، لا احد يستطيع ان يعارضه او يمانعه او يدافعه، ولا يبقى ملك ناقص. لما تراجع الايات بقى اللي موجوده في القران بكثره تعجب جدا، يعني مثلا في سورة طه، في سورة طه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق. تعالى عن إيه؟ عن أن يكون هذا القرآن ليس كلامه، وعن أن يدع الناس بغير رسالات. الملك ما عملش كده، بقى يخلق الناس بالشكل ده ويتركهم كالأنعام. فلما ميزهم على الأنعام أصلا؟ لما خلق الإنسان وسخر له كل شيء في السماوات والأرض، إنما ذلك ليستعين بها على عبادته عز وجل، هو الملك الحق، عشان يستعين بها على عبادته هو. فيبقى إزاي بقى يبقى القرآن ده مش كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ واحد كده يزعم الرسالة ويزعم انه يقول الكتاب ده من عند الله وليس من عند الله، ويترك كده حاشا لله عز وجل. فتعالى الله الملك الحق. شرحنا هذا قبل كده تفصيلا، او المسألة ديت يعني حكاية لما كنا بنشرح العظيم في اخر سورة الواقعة وفي اخر سورة الحاقة، وبأنه بالتفصيل عشان ما يبقاش فيه يعني إطالة اكثر من اللازم. يبقى الملك الحق، كتابه حق، رسوله حق، لقاؤه حق، جنته حق، ناره حق، وهكذا وهكذا. شفت الملك؟ عشان كده الملك بيأتي ايه متبوعا في سورة الحشر، تلاقي كم سبعة اسماء بعده، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ثبت أسماء بعضه. وأدي الملك الحق مرتين اهو، طه والمؤمنون. والمجد القدوس في أول آية من سورة الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. الملك القدوس العزيز الحكيم. طب الإقران بالحق يمكن اتضح بعض معناه، لكن الإقران بالقدوس، القدوس انت عارف باختصار كده الطهر الكامل والبركة الكاملة، يعني بيجمع بين الطهر والبركة، لأن ملوك الدنيا منهم من يظلم، لكن القدوس منزه عن هذا، هو المقدس عن أن يظلم أحدا. يبقى شوف القدوس مقرونة بإيه. ثم هو القدوس، ملوك الدنيا هنا فيهم عيوب كثيرة جدا في الصفات وفي الأفعال. في الصفات علمت أنه خلق البشر، والبشر بيمرض وبيعيا وبيصاب كذا وصاب كذا ويدخل مستشفيات وقضاء الحاجة ويدفل ويتمخط وكل بقى النقص البشري. يقولنا ماذا؟ الملك الحق والقدوس سبحانه وتعالى، الملك القدوس. إذا كانت الجنة في مجاورة القدوس عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر يوم القيامة، هذه الجنة لا فيها تبول ولا تغوط ولا فيها تفل ولا بصق ولا مخط ولا شيء من هذا أبدا، والأزواج فيها مطهرة وهم فيها خالدون، ولا روائح كريهة ولا ولا ولا، الجنة انسى. فكيف به هو عز وجل؟ وهم كذلك لأنهم يجاورونه في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فالقدوس المبرأ المنزه عما يتصف به ملوك الخلق. ثم ملوك الخلق من أفعالهم الظلم والسفة، يتخذ قرار إيه؟ سيادي أو قرارات همايونية، وتطلع القرارات دي تخسر البلاد والعباد الجلد والصقر. لا، ده القدوس بقى منزه عن هذا، الملك القدوس. أشوف اقتران القدوس بالملك عشان يبين لك تمام الكمال في ملكيته عز وجل. مال ايه؟ تعالى بقى كده في اخر سورة اللي هي سورة الناس، قل اعوذ برب الناس. هنعود ان شاء الله لاثبات الملك ونفي الملك تاني، لان دي واسعة واسعة، قضية واسعة جدا يعني. لخدنا بس مثال الشفاعة وبتاع، لكن سنعود اليها ان شاء الله، وهي كثيرة في القرآن. لكن شوف سورة الناس، الله سبحانه وتعالى يحب أن يلوذ به اللائذون. هتقول يعني إيه؟ طيب إذا كان يحب أن يلوذ به اللائذون فهو يحب أن يعوذ به العائذون. إيه الفرق بقى؟ كما جاء في شعر المتنبي، العائذ اللي عاوز يدفع المضرة، اللائذ اللي عايز يحصل المنفعة، يأمل ان ربنا يرزقه من المشروع ده كذا، ربنا يرزقه محل تجاري يشتغل فيه، ربنا يرزقه وظيفة لعياله، ربنا يرزقه زواج لبنات، وهكذا يلوذون بالله عز وجل، ربنا يديهم ومضطر لهذا العطاء. فالله يحب ذلك، يحب من يلوذ به ليعطيه ويمنحه ويجود عليه. كما يحب هذا يحب الناحية الثانية، يحب من يستغيث به، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يحب من يستنصر به، يحب من يعوذ به، يحب من يعتصم به. شو بيحب دي ودي وده كمان الملك، رعيته يعوذون به من الأعداء ومن المضرة ومن الخطوب الجسام، وفي نفس الوقت بيروحوله عشان يلوذون به عشان ياخدوا كذا كذا كذا كذا، فعايزين يدفعوا عن نفسهم كذا كذا كذا من المضرات. فدفع المضرة بقى هو ده اللي في سورة الناس، كما هو في سورة الفلق. قل أعوذ برب الناس. أعوذ يعني أجري وألتجئ إلى الله عز وجل. شوف الطفل وإلى المثل الأعلى الذي يسير في الشارع فخرج له سبع أو ثعبان ضخم أو أي شيء مخيف أو كلب حتى مسعور، ماذا يفعل الطفل؟ يجري بأقصى سرعة إن تمكن من الجري. فإذا لقي أباه لا يكتفي أن يقف بجوار أبيه، وإنما إيه؟ يصعد إلى صدر أبيه ويحتضنه ويلتصقه بشدة. هو ده العوذ، لك أفضل اللحم عوذه، يعني اللحم اللي التصق بالعظم يعوذ، التصق بأبيه. فتنا تجري وتلتجئ إلى حمى الله عز وجل. هو رب الناس. الرب دي مجموعة أسماء: العليم، الحكيم، السميع، البصير، الرزاق، الذي يدبر الأمر كله. أسماء الإيه؟ الربوبية. مالك الناس. طبعا الملك برضو له إيه؟ أسماء. كل أسماء، مثلا القسط، القبض، البسط، العزيز الجبار المتكبر، الإعزاز، الإذلال، الإكرام، الإهانة، الرفع، الخفض، الإعطاء، المن، كل ده يبقى تبع إيه؟ الملك. واخد بالك؟ يبقى تبع اسم الملك، ملك الناس، إله الناس. إيه بقى النظم العجيب ده؟ يعني لو أنا اللي بقول الصورة وعايز أكتب كده موضوع إنشاء، أقول مثلا قل أعوذ برب الناس وملكهم وإلههم من شر الوسواس الخناس، لو أنا اللي بألف موضوع إنشاء. إنما شوف الكلام الحكيم والنظم العجيب، قرآن العجب. قل أعوذ برب الناس، لم يقل وملك الناس، لأن العطف بالواو يؤذن بالمغايرة، يبقى كأن إيه؟ دي حاجة ودي حاجة، ده وصف وده وصف مستقل. فلما حذف الواو ما بقاش وصف مستقل، بقى تمام الربوبية أن يكون هو الملك. رب بيخلق ويرزق ويدبر الأمر، وبيخلق كل شيء ويرتب كل شيء ويقدر كل شيء ويشرع للناس كل شيء، ويا الله يعمل كل ده ومش ملك؟ يعني مفيش أمر ولا نهي، مفيش أمر ولا نهي ولا إعزاز ولا إذلال ولا تصرفات ولا أحكام؟ ده يبقى ده نقص في الربوبية. فتمام الربوبية أن يكون هو الملك، عشان كده ما جابش الواو، لم يقل قل أعوذ برب الناس وملك الناس، لا، رب الناس، ملك الناس، من غير واو. طب الملك، وقلنا بقى الأسماء الكثيرة اللي بتبين معناه تنضم له واللي بيستلزمها الملك، ومنها العزيز والجبار والمتكبر ذو الجلال والإكرام، طيب، والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والإكرام والإهانة والقبض والبسط، ولم يقل وإله الناس، بل حذف له أيضا. عشان يبقى ملك الناس، بقى ملك له الكلام ده كله والتصرفات دي كلها، ثم لا يعبد. بقى ملك هيضرب لي عدوي وينقذني منه وينصرني ويغيثني ويعيذني من عدوي اللي أنا مش شايفه، عدو اللي أنا شايفه يعني معايا كله ما حبوش. ملك ألوذ به فيعطيني الأرزاق، لأنه الرب، ما هو تمام الربوبية، ويفعل كل هذا ويبعثني عشان لو أنا مؤمن يحطني جنبه في مقعد صدق عند ملك مقتدر، ويعينني وهو اللي بيهديني وهو اللي يمن عليا بالإسلام وبالهداية، ما حبوش وما خافش منه، ما يبقاش ملك بقى. فلما قال إله الناس من غير ما يقول وإله الناس، دل ذلك على إيه؟ على أن تمام الملكية أن يكون إلها. إنها ملك بيعمل ده كله، والعدل والرحمة والفضل والمصلحة والرحمة والحكمة في أفعال الله كلها سبحانه وتعالى. وبعدين يحب أو لما تستغيث به وتعوذ به يحب أو ذلك ويعيذك، تلوذ به يقول لك ها ماذا تريد، خذ. الله، ده لا يعبد، ده هو أصلا الإله. أنت قبل ما تخلق هو الإله، السماوات والأرض جميع الكائنات تألهه. ارجع بقى لإيه؟ لدرس المثل الأعلى كانت في قناة هنا في قناة الخليجية. كان الدرس الأخير قبل هذا الدرس. جميع الكائنات تأله الله عز وجل. مفيش حاجة في المخلوقات إلا ويألهه ويحبه ويطيعه ويسبحه بحمده. هو ده المثل الأعلى الذي لله في السماوات والأرض. مش في قلوب البشر بس أو قلوب الجن بس مؤمنين من الجن، لا، أو الملائكة بس، لا، جميع الكائنات تأله الله. والأنعام والدواب دي كلها أمم أمثالكم. شرحنا الكلام ده كله. هو الإله لن يخلق شيئا إلا وهذا الشيء لابد أن يكون إيه؟ فقيرا بالذات إليه، محتاج له، ومع ذلك لازم يعبده. والشيء ده محتاج له عشان يؤدي سببيته. فقير بالذات لربنا عشان يؤدي السببية. أي شيء يعجبك، النار مثلا سبب للإحراق، فقيرة بالذات إلى الله عشان تحرق. مش هتحرق إلا ما الوكيل يشغلها ويتم السببية فتحرق. ولو أراد ما تحرقش يبقى بالمشيئة الخاصة مش المشيئة العامة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يبقى النار فقيرة بالذات إلى الله عشان تحرق، ثم هي فقيرة بالذات إلى الله في إيه؟ في العبادة والتأله. مش أنت بس، بس أنت عبادتك معروفة أنها هي عبادتها أنت ما تعرفهاش. وإن من شأن إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون، لا تفقهون تسبح. مالك يا عمي، مالك حق يا عمي، مالك حق سبحانه وتعالى عز وجل. كل شيء بيأله برغم أنه خلقه وسخره لك، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل شيء سخره لك عشان تستعمله إيه؟ في عبادته، وتستعين به في العبوديات، وفي إخراج العبوديات لله هي حقه، لأن هو الإله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وإله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. نفس المعنى كما يقول شيخ الإسلام. وأيضا المعنى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هو السميع العليم. يبقى أو السميع البصير. يبقى مسألة إله الناس من غير واو عشان تمام الملكية أن يكون إلها. يبقى تمام الربوبية أن يكون ملكا، وإلا ربوبية من غير ملك يبقى نقص كبير أوي، يبقى ربوبية نقصة. وإلا المثل الأعلى، يعني تخيل واحد شغال مع عياله عمال يخدم ويتعب ويشقى ويعمل لهم معايش ويعمل لهم مساكن ويعمل لهم مراكب يركبوها وفسحة، وكل ذي عمال يحوش لهم ويدخر ويؤثره على نفسه، وبعد كده ملوش أمر عليهم ولا نه. ده رب تعبان قوي، رب أسرة يعني، ده رب أسرة تعبان قوي، ده حظه، ده منحوز، ده رزق مالك الأسرة. يعني تمام ربوبيته لأسرته اللي يبقى هو مالك على الأسرة، يأمر وينهى ويسدده عن الحق، أمال إيه؟ وتمام بقى كده ما يكرههوش في هذا، لما يأمر يا ولد يا بنت ويأمر ما يزعلوش منه، ما يكرههوش، ده يزدادون حبا له واحتراما له. وإله المثل الأعلى فهو رب الناس. تمام الربوبية أن يكون إيه؟ ملك الناس. تمام الملكية أن يكون إله الناس، أن يكون محبوبا منتهى الحب، حب المطلق مع الذل المطلق والخوف المطلق، وهو ده التأله. إله الناس يعني مألوه الناس. واحد يقول لك الله، وفي واحد يبقى عايش من غير ما يأله؟ نقول له أغبياء بني آدم وأغبياء الجن عايشين أجسادهم تتأله. مش أجسادهم دي أشياء تسبح بحمد الله عز وجل بس ما تعرفش إزاي؟ إنما المنطقة اللي هو مخير فيها بقى، اللي هو حمل فيه فيها الأمانة، هو ده المخير بقى. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإذ لم يتأله ربه عز وجل إيه اللي يحصل؟ معاش ضنك. فلما يتأله لله عز وجل يبقى حياته طيبة. ما تقلقش يبقى معاش ضنك وقلق واضطراب ومفيش حاجة عاجباه وكل ما تصيبه حاجة يا نهار وأعصاب وجلطات وبتاع ما عندوش. إنما الحياة الطيبة اللي بيتقلها الله عز وجل محبة الله في قلبه كبيرة، كل المحبات التانية صغيرة تابعة لها. يحب زوجته لازم يكون تابع محبة ربنا وإلا يكرهها. يحب ابنه بالقدر اللي هو فيه تابع محبة ربنا، ويكرهه بالقدر اللي فيه إيه؟ معصية ربنا، وهكذا. محبته جوه تستتبع جميع المحبات زي قائد الجيش كده. شرحنا الكلام ده قبل كده بس لازم أعيده مرات ومرات ومرات لغاية لما أي عامل أي فلاح أي امرأة مسكينة ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب تفهمك في رقبتي، تفهم الكلام ده. فأنا بعيد أهو مش صعب ولا حاجة، كلام سهل أهو. والإله عن مألوه تألهه القلوب محبة وذلا وخوفا ورعبا وتوكلا وإخباتا وشوقا إلى لقائه، وهكذا. يبقى ده إله الناس، يعني المألوه، مألوه الناس. طب الناس لما تألهوه المعيشة الضنك، طب تألهوه الحياة الطيبة بقدر إيه؟ تألههم، بقدر تألههم. يبقى إله الناس ومن غير واو، يبقى ملكية تمام الملكية أن يكون هو الإيه؟ الإله عز وجل. طب واحد يقول لي طب ما كان يقول قل أعوذ برب الناس ملكهم إلههم. لا، عاد الاسم الظاهر في موقع المضمر لأنه ذكر الناس قبل كده، فالاختصار يقول ملكهم وملكهم وإلههم. لا لا لا لا لا، ده عشان يؤكد المعاني اللي احنا قلناها. ده الملك بتاعك، تعترض عليه التشريع؟ ده الملك. وبعدين إله الناس، ما إذا ما تألهتوش أنت ضايع ومعيشتك ضنك، ولو معاك مليارات المليارات المليارات. يعني قبل ما تخلص الحلقة بس، يعني عشان يبقى إيه، أنا يعني ذكرنا في القرآن لكن في السنة أيضا، مثلا في الحديث رواه الترمذي: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي. الحديث أنت الملك، أنت الملك. وعند البخاري إن أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله أخنى، أخنى الخنى اللي هو الفحش في القول، يعني كأن التسمية دي كأن مسمي بني آدم حمار مثلا. عايز أشد من هذا؟ ما تسميه ملك الأملاك أو شاهان شاه، ده فضيحة يوم القيامة. إن أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، هذا في البخاري. وعند مسلم إن أخنع اسم من أخنع، الخنوع اللي هو إيه؟ اللي هو الذل، يعني أذل اسم. إن أخنع اسم من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، ده في صحيح مسلم. وأيضا في البخاري ومسلم عن حديث المسعود وذكرناه قبل كده في شرح اسمه تعالى العظيم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أنا الملك. شفت الملك بقى؟ شوف التصرف، والتصرف إيه في حاجات صغيرة. احنا بيكبر علينا اول ارض دي اولها فين يا خيره خيره فين، والمحيطات والبحار والسماوات وال لا، بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى قل انا الملك، عشان تعرف يعني ايه الملك. شوف الله يختار اي اسم هنا في الموقف ده، يقول انا الملك. فضحك عليه الصلاه والسلام تعجبا مما قال الحبر وتصديق له، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره الايه. حديث ابن عمر وده في صحيح مسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامه ثم ياخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون أين المتكبرون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر صلواته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. شو الملك جاء فين؟ ما هنشرحها المرة الجاية إن شاء الله. الملك مع الحمد، الملك التصرفات، الملك على التصرفات، مش مالك بس، ده ملك، تصرفاته كلها حط جنبها الحمد، فيش تصرف يعاد عليه أبدا، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن شاء الله نكمل في الحلقة المقبلة بيان اسمه تعالى الملك، وبعده نبدأ اسمه تعالى الحكم، لأن ده تابع لإيه؟ للسبعة أسماء اللي فاتت كلها كانت تتعلق بمسألة الشريعة وإهدار الشريعة اللي احنا فيها على النحو المهين جدا والمهين جدا الموجود. فإن شاء الله هنكمل الملك والحكم ويقضي الله بعد ذلك ما يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نسأل الله عز وجل أن يغيث إخواننا في ليبيا، اللهم لا تخزنا ولا تحرمنا فضلك يا رب، اللهم أغث إخواننا في ليبيا، اللهم عليك بهذا الطاغوت المجرم، اللهم دمره كل مدمر ومزقه كل ممزق، واجعله أحاديث يا رب، اجعله أحاديث، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وعليك بخبيث سوريا، بهذا النصيري، بهذا النصيري الفاجر، اللهم عليك به وقتله تقتيلا وعصابته كلها يا رب. وعليك بهؤلاء الشيعة الذين يفعلون بالمسلمين أشد ما يتصوره الناس، عليك بهؤلاء جميعا، وأذن لهذه الأمة أن تحكم بكتابك وأن تحكم بشرعك، وأذن بتحرير الأقصى الأسير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.